ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم نصرت بعهد مسيرة شهر؟ وهل هو خاص به صلى الله عليه وسلم أم له والأمة من بعده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بعهد مسيرة شهر على ظاهره، وأن الله جل وعلا يوصي في قلوب أعدائه بعد وهم عنه بعيدون، وسبب الأشهر كالشهر عن المدينة والعراق ونحو ذلك ينصره الله عليهم الرعب إلا وصل إليهم إلى أن الرعب قد تمكن منه، وكان ذلك من أسباب نصره عليهم ومن أسباب إيذائهم وانخلاع قلوبهم على المقاومة. وهكذا لأمته قد ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل أعطاه الله وأمته ذلك، فأمتهم السكينة على دينه الصادر على دينه المقيمة لشريعته ينصر الله كما نصره ويجي يطلب بها ويطلب بها بها الرعب بسبب تشهر كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا البعث خصائص التي له ولأمته عليه الصلاة والسلام، ومن استقام على دينه وجاهد في سبيله اتقاء مرضاته وإعلاء لكلمته فالله ينصره ويؤيده وينظره يقول بعدوه بسبب تشهر.